شيخ في سؤال شيخ. نعم شيخ، إذا كان العبد شريك يعني في شركة بين رجلين، طيب ثم اعتق أحدهما حصته، أليس يعتق عليه العبد كامل؟ بلى، إذا كان الرقيق مشترك بين اثنين فأعتق أحد الاثنين أعتق شركه، فإن الشرك الآخر النصف الآخر يقوم عليه ويعتق أيضا، فيصير حرا، يصير حرا بعد ذلك. نعم. كيف مسألة المبعض كيف تصور؟ لا، المبعض يعني رقيق لمالك واحد أعتق نصفه أو أعتق ربعه، والرقيق كله له ومن هذا القبيل، يعني دفع له بعض نجوم الكتابة وعتق بعضه، ففي حينئذ يكون مبعض بهذه الكيفية. نعم نعم. هذا سيأتي إن شاء الله، لكن الحاج يقول كيف يكون الحج على الميت. الحج على الميت يجوز بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام، فحينئذ يصح الحج على الميت وتصح النيابة. أما إذا كان النائب لم يحج عن نفسه قبل ذلك فحجه عن الميت لا يصح، ويقع الحج عن النائب نفسه. نعم، دائما الأسئلة اكتبوها كتابة يا أخوة. نعم، ما في أسئلة؟ نعم نعم. ها؟ لا، تحرمون من ميقات المدينة، تحرمون من ميقات المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المواقيت قال هن، يعني هذه المواقيت، هن لهن يعني لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فأنت إذا أتيت على أي ميقات فهو ميقات لك. نعم. ما يمكن؟ لما الأخ يقول الحج، يقول العلماء يقول الحج يجب على الفور، لكن في هذا الزمن يقول لا يمكن، فكأن الأخ يتصور أن الفور هو باختلاف الأيام أو الأشهر. على الفورية يعني قصده في السنة هذه قبل السنة القادمة، يعني القصد أن يكون في هذه السنة دون السنة القادمة، لا يؤخره إلى السنة القادمة. نعم خلاص، ما في أسئلة؟ نعم. الحاج يقول في بعض الدول يقول العدد الذي يطلب الحج أقل من أكثر من العدد المفروض لها بالنسبة، فهل يكون هذا من العجز؟ يعملون قرعة يقول. نعم، هذا من عدم الاستطاعة، هذا من عدم الاستطاعة، لعدم الاستطاعة بالبدن، لأنك الآن محكوم بأنظمة، وهذا يعني من عدم الاستطاعة بالبدن، ولا يؤخذ على الإنسان، لا يؤخذ على التأخير إن شاء الله. نعم. اسمعوا يا إخوة، اسمعوا، بالنسبة لتكرار العمرة في زمن متقارب هذا مكروه عند كثير من العلماء. لماذا؟ لأن العبادة مبناها على وجود الدليل، يعني العبادة لا يقال فيها بإثبات حكم من الأحكام إلا بوجود الدليل الشرعي، ولم ينقل دليل على تكرار العمرة في زمن متقارب إلا ما روي عن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع. وعائشة يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويحرم بها من هناك تطيبا لخاطرها، بدليل أن عبد الرحمن الذي ذهب معها لم يعتمر، لم يحرم. فتكرار العمرة في زمن متقارب لا ينبغي، مكروه عند كثير من العلماء. ثم أمر آخر، وهو أن العمرة إذا أحرم بها الإنسان من الميقات، ويعني سواء كانت عن نفسه أو عن من ينيب عنه، فهذا أكمل لها، أكمل للعمرة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. نعم نعم. بلى، نحن ما نقول بالمنع، نحن ما نقول أنه حرام عليه لا يجوز، لكن نقول الأولى عدم التكرار المتقارب. لكن لو أراد أن يعتمر عن أمه أو عن أبيه ونوى بذلك الإحسان إليهما والبر بهما فهذا جائز إن شاء الله، لكن القصد يعني الأولى وعدم الأولى، يعني الأولى وعدم الأولى، الأولى والأكمل أن تكون العمرة من ميقاتها. نعم ها؟ لا هذا سيأتي إن شاء الله، أركان الحج ستأتي إن شاء الله، يعني ما نأخذ الفقه كل دفعة واحدة في ليلة واحدة. ها؟ أركان الحج باختصار الإحرام وهو النية، نية الدخول في النسك، وطواف الإفاضة، والسعي، والوقوف بعرفة. نعم خلاص. ها ايش سأل عنها يعني اخوك قبلك؟ نعم يجوز، لكن الاولى والاكمل ان تكون العمره من الميقات. لكن من اراد، تنبيه، من اراد ان يحرم بعمره من مكه يخرج الى الحل، لا يحرم من داخل الحرم، لا يحرم من داخل الحرم، يخرج الى الحل ويحرم قبل ان تحج وبعد ما تكمل الحج ان شاء الله. نعم وفق الله الجميع يا إخوان إلى ما يحبه ويرضاه.